وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. سكن الغين. فبلغن. فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لا تفتح كثيرا. ذلك لا ذلك ذلك ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. سكن العين. سكن العين. نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هني الفعل وعظة. وعظة يعظ. قل يعظكم. يعظكم. يعظكم. لا تقول يعظكم. يعظكم خطأ. الفعل وعظ يعظ يعظكم. ماشي. وكمل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نفس الشيء. فبلغن. فبلغن مش فبلغن. فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تقلق الزاي. أزواج أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الآخر. الآخر. رقق الراء. الآخر. أيوة. ذلكم أزكى لكم وأطهر. وأطهر. أيوة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن. مشكور على اتصالك. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. معك أحمد أبو زيد. حياك الله. حياك الله يا أحمد. من وين تتكلم؟ من الإمارات بس عرفت الجنسية. حياك الله يا أحمد. تفضل. والوالدات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن. يرضعن. حولين كاملين. يرضعن. سكن الراء. أيوة. يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى الوالد له رزقهن وعلى وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله يفتح عليك يا أحمد، الله يبارك فيك، مشكور على اتصالك. معنا اتصال، عرف بنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. حياك الله، يا هلا والله. الله يحفظك، يحصل لي شرف أن أسمع صوتك. الله يبارك فيك ويحفظك شيخ. يا هاي وصلتوا لين أنا بعيد على التلفاز. 234 والذين يتوفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. رقق الباء. يتربصن بأنفسهن رقق الباء. أربعة أشهر وعشرا. رقق الباء. بس عرفني باسمك عفوا. نعم عمر أنا. حياك الله يا عمر. لا لا لا, لا تقل يتربصن، لا يتربصن. ماشي. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. فإذا بلغنا يا عمر في أنفسهن بالمعروف. عمر تسمعني؟ تسمعني؟ نعم. عمر فإذا فإذا بلغنا، لا تقلقل الغين. فإذا بلغنا نعم. فإذا بلغنا أجلهن. لا بلغنا لا. فلا جناح عليكم. فإذا بلغنا خطأ. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون قدير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة النساء. نعم. خطبات النساء أقرب إلى الفتح. خطبات النساء أو أكننتم في أنفسكم. أكننتم. نعم. أكننتم بدون قلقلة. أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. مرة ثانية. علم الله لا تواعدوهن. لا ستذكرونهن. ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن. ستذكرونهن يا عمر. ستذكرونهن يا عمر. تقولوا قولا معروفا. ما يسمعني يا عمر. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. طيب يا عمر الله يفتح عليك، أنت قرأت علم الله أنكم، ممكن تعيدها مرة ثانية؟ علم الله أنكم ستذكرونهن. علم الله أنكم ستذكرونهن. أيوة الله يفتح عليكم، مشكور. نعم. مشكور على اتصالك يا عمر، الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك إبراهيم من الإمارات. حياك الله يا إبراهيم. اتصلت قبل هالمرة صح؟ نعم. حياك الله. حياك الله. الله يحييك. لا جناح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره. خلها قريبة إلى الفتح. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نفس الشيء أقرب إلى الفتح. عقدة النكاح بالضم. عقدة النكاح. أيوة. وأن تعفوا أقرب للتقوى. تقوى. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. جميل. إن الله بما تعملون بصير. الله يبارك فيك. مشكور على اتصالك. معنا اتصال آخر. عرف بنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن أشارك؟ تفضل. عبد الرحمن أشرف عيد. حياك الله يا عبد الرحمن. من وين تتكلم؟ من شرقة. حياك الله يا عبد الرحمن. حافظوا على الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. بعاد قلقل. بعاد الأول. أعد. إرم ذات العماد. أوكي. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الله يفتح عليك. مشكور على اتصالك. الله يبارك فيك. يعني ودنا يعني احنا نتابع التلاوة في سورة البقرة لعلنا بإذن الله نختمها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من المشارك؟ ناخذ اتصال. رامي من الجزائر. من عفوا؟ وحافظ. معرف بنفسك مرة ثانية. رامي من الجزائر. رامي حياك الله يا رامي. اقرأ. حافظوا على الصلوات. حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. منين؟ حافظوا على الصلوات. مئتين وثمانية وثلاثين. مئتين وثمانية وثلاثين. نعم. متابع معنا أنت. الجزء الثاني. حافظوا بدون واو. حافظوا على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فخم الضاء. فخم الضاء. حافظوا. حافظوا. مرة ثانية. انقطع الاتصال معنا. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مشاري؟ حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك. الله يحييك. نورتنا في الإمارات والله يا شيخ. الله يبارك فيك. من معاي؟ معك عبد الرحمن. حياك الله يا عبد الرحمن. من وين يا شيخ إن شاء الله؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخم الطاء. الشيطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن. نعم. قرب السماعة منك عشان إذا قلت لك ملاحظة تسمعني. نعم. قرب السماعة منك عشان إذا قلت لك ملاحظة تسمعني. خلاص إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. فخم الطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد فخم أكثر. شيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف. سكن العين. نعم. سكن العين. بالمعروف. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله يفتح عليك. مشكور على اتصالك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نذكركم بأننا على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير. نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة حسب الأرقام المبينة على الشاشة. ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة يومية مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. سيفوز معنا بإذن الله اليوم فائز ومرافق. تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي. تسمع لقال وقيل. تسمع لقال عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك النجمادي تسمع لقال وقيل طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسي شفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسي لا عاد تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي قال وقيل في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل ولده السبيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل امك حرام هالسهادي طيب. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشره. مع اتصال. معك عبد الرحيم من دبي من اليمن. حياك الله يا عبد الرحيم، من اليمن تتكلم؟ نعم حياك الله شيخ مشاري. الله يبارك فيك، يا هلا مرحبا. حياك الله، انا احبكم في الله. احبك الله للذي احببتني من اجله. جزاك الله خير. تفضل تقرا. من الايه رقم كم يا شيخ؟ 243. 243. نعم. الم ترى الى الذين خرجوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. انت همست بالتاء؟ حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وضح القلقلة وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله يفتح لك يا عبد الرحيم، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك. كيف حالكم أستاذ؟ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك. من عفوا؟ عزيز الله. عزيز الله، تتكلم من وين؟ من طاجكستان. حياك الله يا هلا ومرحبا فيك. وإياكم أستاذ. تكمل. وقال لهم نبيهم. أستاذ عفوا الآية. آية 247 وقال لهم نبيهم 247 نعم آخر الجزء الثاني من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. لا الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ما شاء الله والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت إن آية ملكه أن يأتيكم مد أكثر إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عزيز الله مشكور على اتصالك، الله يفتح عليك ويبارك فيك على هالتلاوة الجميلة. معي اتصال آخر. هذه آخر صفحة من سورة عفوا آخر صفحة من الجزء الثاني. من معي؟ عرف بنفسك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. معك سامح من أبو ظبي. حياك الله يا سامح. حياك الله. ممكن أشارك؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطي التلفزيون اللي عندك بس. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. مرة ثانية. طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. إن الله مبتليكم بنهر. بنهر. بنهر. نعم. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. لا تقل فشربوا منه إلا قليلا منهم. نعم. فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه أعلى مراتب التفخيم. طا يعني حرف مفخم وبعده ألف. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فخم الراء. كثيرة بإذن الله. غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. عرف بنفسك، تفضل. ولا انقطع الاتصال. ناخذ اتصال غيره من معاي. ألو. تفضل. حافظ عبد الشكور، حياك الله يا حافظ. بس توطي. أيوة. وطي التلفزيون اللي عندك. أيوة. طيب أكمل القراءة. من وين تتكلم؟ من رأس الخيمة. من رأس الخيمة، حياك الله يا حافظ. ولما برزوا لجالوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله فخم اللام في لفظ الجلالة. ولولا دفع الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله. وضح الفعل. لفسدت الأرض. لفسدت الأرض. لا تقول لفسدت. لفسدت الأرض. أيوة. ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله يفتح عليك يا حافظ، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر مع بداية الجزء الثالث. من معي؟ عرف بنفسك. تسمعني؟ تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مشاري الله يجزاك خير، أحمد الكندري من السعودية. حياك الله يا أحمد، يا هلا ومرحبا فيك. الله يخليك. والله أمنيتي يا شيخ مشاري أن ولدي راشد أن يتعلم على يدك إن شاء الله. الله يبارك لك فيه يا رب. من سيقرأ، أنت ولا راشد؟ لا راشد لساته عمره سنة إن شاء الله يا شيخ مشاري. الله يبارك. ولكن أمنية يعني. الله يحفظك ويبارك لك فيه ويقرأ عينك فيه يا رب. تفضل تقرأ. الله يخليك. الله يبارك لك. نعم إن شاء الله شيخ مشاري. تلك الرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لا تقلقل الضاد. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. اقرأ شوي شوي. ولو شاء الله ما اغتتل الذين من بعدهم. ما اقتتل. حاول تقرأ شوي شوي عشان تسمعني. ولو شاء الله ما اقتتل. إن شاء الله. ولو شاء. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم مرة ثانية. من آمن ومنهم من كفر. أعد. ولو شاء الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا. أعد مرة ثانية. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. ولو شاء الله ما اقتتل. حاول توضح القاف. طيب إن شاء الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من. القاف عندك قريبة من الغين. ولو شاء. ولو شاء. ولو شاء الله ما اقتتل. تفضل. ولو شاء الله ما اقتتل. أيوة. الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. راعي الغنن. راعي الغنن. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الغنى. فمنهم من آمن. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. حلو. لا تقلقل الراء. يعني شوف مرة ثانية. حاول تساوي بين الغنن. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. لا كفر. لا كفر. لا كفر بس. كفر. أيوة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. الو تفضل، من معي؟ السلام عليكم الشيخ. وعليكم عبد الحليم السلام. معك من ابو ظبي فضيله الشيخ. حياك الله يا عبد الحليم. الله يكرمك. اقرا من يا ايها الذين امنوا. نعم تفضل. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. رقق الإخفاء هني، رقق الإخفاء، لا تقول من ذا، لا من ذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. لا تقلقل الراء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا تقول الأرض، لا الأرض بس، الضاد من أحرف الاستطالة. الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر وأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أهل ومرحبا. والله أني أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. عرف بنفسك، عرف بنفسك أول ومن وين تتكلم. محمود من مصر. حياك الله يا محمود. من وين أقرأ يا شيخ؟ لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فخم الراء. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. مد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يا محمود، محمود مد لا إكراه أربع حركات. ماشي يا شيخ. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. فخم الراء. الرشد، الرشد. قد تبين الرشد من الغي. جميل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فخم الراء، فخم الراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا لا اسمعها يا محمود. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون. الله يفتح عليك يا محمود، مشكور على اتصالك، الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة اليوم للأخوة المشاركين في حلقة اليوم، جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. الجائزة يا محمد نسحب ونشوف منه الفائز اليوم، ويختار طبعا مرافق معه إلى العمرة ويدعو لنا وللمسلمين. أحمد عبد الله الكندري من السعودية. أحمد عبد الله الكندري من السعودية، مبروك يا أحمد. شكرا أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.